الذي يحب دينه ويعيش يده ملائكه

الواقع لم يؤتيه الا مبالغ ولم يؤتيه علما. فيقول من لم يؤتيه الا مبالغ تعظيمه لنا نعم. فهو لله وهنا في مع انه يدعو لكن اجري أنه لو كان بابتغاء مرضاة الله Thank you. فكان في واحد منكم المتحكم يفضل عليه الخطيئة. ماذا تدعوه الى فعل محرم كأجل من دعته محكوم لفعل محرم وتركه كبار منتظرا مع ان الاستجابه الاول تركها اجبارا منتظرا الثاني تركها اجبارا منتظرا لكن الاول ليس هناك دواعي تدعوه الى فعل محرم ومن الذنوب اقبح لأن الملك ليس هناك لا يكون إلا الملك. والذكر من الغني قبيح، وهو من الفقير أقبح، لأنه ليس هناك لا يكون إلا الملك. لذلك قال المؤمن قوله تعالى وداود وسليمان في يحكمان في الحرب إذ نجح غضب القوم وقوما بحكمه الكافرين فتاه الماء هذا الإنسان يعني مفهومة من المعتادة الثانية لكن الشيء إن الهدى الغمان مفيش حرقة منها مثالي لو أن القصة الصغيرة كان يتعرض في الحرق وهو يبني حقاً فقط عين الإنسان يموت القصة ده لو كان عند ذلك المال يقفل المقال السيلة للمناسبة ليه؟ لأن الهدى الضمان مليش علاقة بالتشكيل فمن أجل شيئا فعليه تقنعه ولو لم يكن مكملا العلم من عوارض أو يحدث العوارض التكليف من عوارض التكليف إن جاي غير مكلف لا حاجة ثانية حاجة يأخذ من هذا الموضوع من Thank you. فأنتجع العزيز ذلك ويبين له هو أمر ومع ذلك يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم يعقوب عقوب عن ذلك فقال الذي تبدل في معيشه المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يثق بالناس يعلمه الله نعمه يعني قالت عائشة يا رسول الله من لا يثق بالناس يعلمه الله نعمه يعني سألت وأجابت على نفسها قالت الإيمان من له رحمه الله ليس في شيء من الأصول يختار قاعدة بمعنى أنه لا يوجد في شيء من الأصول أن مهما يكون لا تعرف الله نعم لا في مصدر شعور العالم والجواب عنه من ثلاثة وجوه الوجه الأول النفس في قرارة بكلمة الأصول أصول كل جملة فقط لماذا؟ لأن الحديث روي عن الإمام أحمد في المسند من نفس الطريق الذي رواه بمعنى أن أحمد بمنزلة الشيخ فشيخ والإمام أحمد يوميان الحديث عن شيخ واحد أحمد يقول من لا يكون الذي يعلمه الله قال لا شيخ مسلم يقول من لا يكون الذي يعلمه الله نعم يتبع عند عبد الرزاق وهو في منزلة شيخ شيخ مسلم مسلم لشيخ واحد إذن معنى ميتين واحد وثاني عبد الرزاق ميتين وثاني عبد الرزاق شيء واحد وليس شيء وعنده في أصله في مصنفه مهما يدخل بذلك يعلمه الله قال نعم إذا إرادة الأولى والكلمة لتكون أصول كل كلمة هذا قول مطلوب عليه الوجه الثاني أنه في إرادة الأصول أصول المسلمين يعني أصول المخلوقات العلمية المسلمة فقط الأصحاح المسلم فقط فرد عليه في مرضاته إلا أن نمنع الكلام وإما أن نسجله إما أن نمنع الكلام يعني كله لا بعض الكلام غلط وصحيح كله فيه الحقوق من يقول لن لا يكون لا يعلمه الله قال نعم أما الكلام كله ما فيهش لأي أصل من الوجود بتاع ممكن فيه القول وإما أن تعالى Thank you. وذكر فيه أقوال الكفر ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد عاد الحديث لمسلم وقال فيه قال عائشة رسول الله ماذا يجب من هذا لعله الله قال نعم منعه كلامه أنه لو عاد من القلب يعترف عليه باعتراض وجيه لبعض أن ليس كلامه أولى من كلام الإسلام والحدث له وليس كلام الشيخ أولى من كلام أولى من كلام فإن تعرف وليس ثم موجه كالخاطر هما الاثنين مع السلامة مش هو الاثنين هو الشيخ الاسلام حتى الاسلام هو الاثنين والله لكن بتكلم عن السؤال لانه تعرف ولا موجه طيب هل ما في موجه لكلام الامام الثاني ده في وجه في هو الاثنين كل شيء قال نعم وفي وجه اخر وهو على الامر الثاني احنا تكلمنا ان صحيح مسلم ملوش من القول جر عارف بحد فيه جر وبلد كلام مسلم جر عارف ان يحد فيه عارف حد على حد على حسي لفظ الفاظ القول والتحمل اذ بين الدليل عليه جواب عن المحدثين على حسي الفاظ التحمل اذ بين الدليل عليه تعالى رواه الامام مسلم في صحيحه من ابي عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما تحرم يسمعك الله صلى الله عليه وسلم يجلسون الى القبيل فلا عليهم المسلمين الا ذكريات الشريف ولشعر الله عليه الصلاه ولا يعرفون لما حدث في الشريف قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهدك الذات قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد في روايات قال ما الاسلام؟ ان تشهد مش شيء واضح قال ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه الكلام فعجبنا له يساله ويصدقه جبريل والصحابه كثير هذه قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه لأنه لن يرد عليه صح ولا لا؟ طب الأصل ده إن إجابة السؤال بشكل من السائل ولا من المستمع ولا من المسؤول؟ من المسؤول بعد كده ما هو إيه؟ تفضل القول بأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول وهو الذي يجيب طب تعالى بقى لتعظيم القصة اللي هو الوجه الثاني إن ملوش حد الفضل لا يعرف أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى هذا الحديث فيه متابعة. الحديث مسلم يذكر وله متابعة. قال بلاش قال المتابعات أحيانا بتلك ليست على شرط مسلم. الحديث ليس على شرط مسلم. إزاي؟ لأن مسلم قال حدثني شيخ ولم يكلمه من هذا المسلم كلام الحديث عن الله لكن لان الله افضل الحديث ثم ذكر روايات روايات روايات كثيره ومنها حدثني شيء ده مجهول ولا لا مجهول هو صح ولا لا فانا عليك اقدم احمد وعبد الرزاق وغيرهم ام المذهب طبعا الحديث قبل ان هو يقصد في بعض الحديث بعض هذا فهو يفصل لهذا وبعده يكون وهو يعلم انه ليس على شرط زي ما قلت يطلع يمكن هذا الطريق المختلف ايوه يطلع على الأرض بعد ذلك الشمس تنقص. نعم تسجيل مخصص جدا يعني شاهد ان ايه ان ده دليل ده عايزين خطه احمد ولا ايه ما كانش بقى استحقاق الاستيقاظ طبعا. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الاسود بن سريع فضل اربعه لا يكفون عن الله يوم القيامه ذكر منكم ورجل ما في فتره فيقول يا رب ما جاءني من نبي يعني ما بلغتني دعوه نبي ماذا في فتره بين نبي فكل من لم تذوقه دعوه نبي فهو معقول عند الله تعالى يوم الدين ويمتحنه الله عز وجل يوم القيامه لأنه يرسل إليك رسولا هذا الرسول يقول له فيأخذ الله عز وجل عن وجهه الأولى والوثيقة ليطيعه فيأتي الرسول يقول له اتبعوا إلى النار فمن دخلها كان عليه ضربا وثلاثا ومن لم يدخلها سحب إليها أولا من هو خصوم خبري ما ينفعش يجيب عنه يعني بل معاك لو انت ينفع تقول كم الفئه القليله من غير الفئه الكبيره وتعمل قرارات ترجع ينفع لا لكن لو انت تسال ما تسالش اصلا بكلمه كم لان كم هنا قبليه هتقول لي هل هناك فئه كثيره غلبت فئه فئه قليله غلبت فئه كثيره اقول لك نعم فمعنى ان الملك صلى الله عليه وسلم يقول هناك في أداة سؤال لكن يعمل في رواية أخرى واخد بالك معايا في رواية أخرى تدل على أنه سؤال واضح عن مهما يشكو الناس يعلمه الله ده سؤال في رواية أخرى مهما يشكو الناس مش فاكر برضه الرواية بس تدل على السؤال عند النتائج دي اللي انا هقولهم ايه لكن ده لا يعتبر الصحيح الا لو اقول ان دي بتصلي ان شاء الله ما يعني عن الله نعم عايز بس مش يجيبوا لك انا اثبت ان كلمه خالص موجوده بادله اخرى لكن يعني الروايه ما فيهاش من خالص القوانين اللي موجوده واخد بالك؟ فاحنا بس كده كده بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال بنقول رجال نعم استحفظ الاسم ماشي النقطة ماشي طيب استحفظ الاسم مش مسألة هل كل من جاهل ينتبه عنه الاسم تماما بمعنى انسان يطوف حول الاسم وعند من اهل العلم من يسالها لكنه مثلا ما خطر بذلك ان هذا الشيء محرم لكنه مفصول في حضور مجال الشيء لكن هو يسمع نفسه ينسبون كلاما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله مفصول تعريف في أصحاب القرآن وخلاص لو اتصل بواحد من أصحاب القرآن ويقول له أصحاب القرآن ده ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه اسمه على المستعان لكنه معقول تحديد السبب الاساسي. لكن لو معقول تحديد السبب هو كافي. انت تحفظ الاسم شيء او غير الايه؟ غير الاسم في مقابل. هل يمكن ان نقول ان المسيح مكيف مستقر عنه؟ إن لم يكن قد خطر ببالي أبدا أن هذا الشيء محرم ويدل على الحديث عائشة رضي الله عنها. فعرف إن عائشة كانت في بيت الأمور وبيت العلم والوحي ينزل فيه والقرآن ينزل فيه أداء الليل وأقرار النهار، ومع ذلك ما وقع عليها أن الله عليم بذات الخلوق، فظنت أن الله لا يعلم ما في الخلوق. جل هذا ومع ذلك عندما النبي صلى الله عليه واله وسلم على ان لا يشك ان رسول الله يحيط عليها لانها تعلم ان الله ورسوله لا يحيطان على احد ان يخافون ان يحيط الله عليه ورسوله تجعلها ولكنها لم تسمع ان الله عليه من الخصوم وارتفع عنها الاسم في جانب ولم تعرف ولم يرتفع عنها الاسم في جانب. شو جميل يبقى قد نقول ربما يرتفع، نقول ربما يرتفع الاسم ايضا مع الاسم، لكن قد يكون قاضي ان لم يخطر في بالي موقف قصد ان هذا الشيء حرام قد يكون معذور ويرتفع عنه. لكن إن خطر في بالي أنه حرام وجاء مسألة في بشر ووقع في سؤال بقية الناس قد نقول إن هذا الرجل يعتبر ولا يستطيع عنه شيء. مسألة إيقاظ بقوة الإسلام، مسألة قبل الإسلام يقال يقول ان رجلا كثيرا اقال عهد الزنا وهو لا يعلم ان الزنا حرام، هل يعد او لا يعد؟ هذه مساله انما اقول ان اقال عهد الزنا وهو يعلم ان الزنا حرام لكن لا يعلم أن الزنا حد أو عندنا وقع عليه حكم. تعالوا مثلا نقول ثاني لا يعلم أن الزنا يجهله مثلا وقع في الزنا، بالتالي يعلم أن الزنا حرام لكن يجهله حد الزنا. الأول في تفصيل إن هو يجهل حكم محدد، الأصل أنه لا يحدث، والدليل ما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الله لما جاء إليه وقد زنى ويعود من فقال لمن هذا؟ فقال في فلان ومحافظ الرسول يقول لك حامل يقول عنه فلان فلان عشر وتسعين عليه الصلاه، فقال عثمان اراها يجهل به ولم يكن يجهل. نعم ان الله جاء لعثمان ويحب منه فقال لمن هذا؟ فقال في فلان وهي تقول ان الزنا حرام، فقال عثمان أراها تجهل إلى ولم يحدث. طيب نفرض إن عثمان كان واحد أهل وقد وقع في محل أن تقرأ جواحد أنه ولا وقع أن تقرأ واحد ولا وقع إلى أن يقرأ صح ولا لا؟ إذا إن وقع الإمام المصلحة في إقامة الحج على الجاهل أقامه من ذلك كثير صلاة كاملة. في جانب الله اللي هو يعلم ان الزنا حرام ويجهل عاقبه الزنا ولكنه من الحرام يظهر عليه يعني ذلك جاء رجل وقال وقال والله يكون اعظم من الثانيه يوجد مئه جنه مثلي فقط نقول لك والعقل الحرام تحرم وتشرب منها لتفصل بين جهه الحكم وجهه العاقبه هي القضيه التي تفرق بين جهه الحكم وجهه العاقبه Thank you. عنها أقول لها أقول لها بس ما نجرى بطل جبت عرفت الإقراض عوام التحديد فلما نجد الإقراض أقول لها المسألة دي قوية الموقع عندنا معانا فالشيء مع الصلاة بيها على مشاكل طيب الأصل في التعليم والمطار عن التسجيل أم أن تطلق أن يطور فيها لا طيب عليه تسجيل الإجهاب بلد معي لو أنا عندي تعليمين واحد يوصلني بأربع كلمات وواحد يوصلني بعشر كلمات تاخد أنا طيب ما عدم الفعل هو الصف يبقى أنا بنمثل في مشكلة كلمة واحدة تفضل يا شوية يقرا في مجال الذي يجدها ولا يريد في عدد التعليمين والسبب ما هو العدد في التعليمين هو الوزن لو جيدا الصواب حول لو لم اعطوه الجهل ليه ما خرجوش وسبب معي لكن لو كنت يهتم على تخطيط العلم لازم يكون مجال قلبي لازم يكون مجال قلبي لازم يكون مجال قلبي الحجاج يوم خلاص مش مقبول، لكن يقول لا تهتموا على الله تعالى او تستحقوا الاثم على الله تعالى. لا، هذا الصدر عنه يميتكم ويروحون الحجاج لانهم لا يكون كذا. فقال يا رسول الله مجيب من لا يكون الله، فقال مجيب من لا يكون الله. نعم. وقال رأيت تضحية في وجهي. نعم. اللي هو من سنة يسمى يسمى. هل يعني أولا لأنك تحمل الله ولكي أجبان كريشة. وأنا بقى معي. مين جاي؟ الشارع قال أقوى جدا فلك سوي عوض فليس هي رقم فيه واجب بالنسبة للفاعل، واجب على الأعيان واجب على الكفاية. لما كان حط قط التعريف او الالوان هو من تحقق ذلك العقاب مثلا وينقسم الى نوعين الشرط وفي الاعتبار الفاعل وفي الاعتبار المفعول اللي هو الواجب الايه الواجب المقدر والواجب المعين والواجب المرتب وفي الاعتبار الفعل اللي هو الواجب في الذمه وواجب الاداء وفي الاعتبار الوقت وقت الفعل اللي هو الواجب المؤخر والواجب المقبل والواجب المؤخر يقبله له الشرط فلا ينفعش لا ولا لا لسه ايه انا بس الشاهد ان انا ايه لكن لما اوصل بقى للتعريف بافضل طريق ما يفهم تعريف والمعبر شايف في ناس بقى قالت ايه قالت احنا عشان ما نظلمش الدكتور ده قالت خلاص انا هجيب ايه اللي بيسموه تعريف واقول طبعا احنا اتفقنا في الابتدائي ان اصل التعريف ان تعرف بالحقيقه لا بالنتيجه وقلنا للأولى لما تقول لا الواجب ما طلب الشيء المكلف طلبا جازما أو الإيجاب طلب الفعل طلبا جازما في ناس قالت أن الرب عرض بالنتيجة وأعطيه قال لي بقى تقول إيه وده أقوى تعريف في تعريف النتيجة لما تعريف النتيجة لما تقول المخالفة قال لك الواجب ما ذم تاريخه شرعاً قصداً مطلقاً قصداً شرعاً مطلقاً كل واحدة بقى أي انتقادها سوى وصلها بمعنى إن قصداً إن هو قصد الصادق إذا خرجنا كل الأنواع التي لم تقصد الصادق وخرجنا الجاهل وخرجنا النظر صح ولا لا؟ كل من يقصد الصادق قال لك كلمة مطلقة وقال لك ايه الجملة الأولى قال لك الجملة على التصريح الأول ده أدلة أنت بتقول طب ممكن يعطى أدلة ده جملة لأن طبعا يستحق الجملة قطعا الله جملة وفي كتابه هو وجملة هو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة تعبوا لكن إن عرض إليه جاءت الفتنة لا بد أن تعقد بها. فاهم؟ فليكم وممكن المصلحه العربيه والمصلحه دي عاوزه في ناس كتير جدا. لكن لو عملنا ألف هيستفيد منها أربع أفراد، ولو عملت يستفيد منها تمانية، وما فيش إمكانية نعمل إيه؟ نعمل ألف ولا نعمل ألف؟ نعمل ألف ليه؟ لأن الناس دفعها ودفعت على الأرض المثل اللي بيقولوا عليه عشان مثل ما تبقاش مسألة المظاهرات. في مشكلة حصلت مع قطع هنا جاي إخوة قالوا لك الأرض حق ولا يروح نعمل يعني قال لك نروح قدام مدير الجامعة عشان نطلع على المسألة شايفينه ها أهل الولد اللي ضرب الأرض ويكون ويبقى عليه فكلموا عنه قلت له شيخ لما الكلام ده ممكن يحصل قال له ايه طب ما انت هيروح كده ابتدى تاني طب ما حصل قطع يروح. هل الكلام ده بقى لو طبقنا عليه هذه القواعد الثانيه ينفع ولا لا؟ ما ينفعش. تعالوا نشوف اولا امكانيه التحرك. لو احنا لو في قواعد وقفوا قدام مديرية هيحصل مكاسب ولا لا؟ نسبة تحققها 99% يعني هي اسم قرار السلفيون لما يكبرون امام مدير الامن المجنون يسمون لها السكوت مثلا بعد نسبة تحققها 99% السلفيون لا تعجبهم قرارات الجيش اسم القوة تبدا كل السلفيين حتى تظنوا جيش العظيم السكوت يعتمدون على السكوت. طيب طيب احنا كلامنا اللي بنقول فيه في الحق والحق مثلا الصلاه واضطربنا لجهه ان ربنا الشارع قوي في مجالس. هل نفع يكون زي الاحسان عليه السلام؟ لو رجع حق الوضع لو رجع حق الاصل ايه؟ قال ايه الاصل؟ ايه الحق؟ الحق لفرض الملاحظه صح ولا لا؟ الاصل خد حقه هو الثاني. طيب تعالى بقى الضغط عايز ضغط ملايين المسلمين بجد لما قلت طبعا قالوا ايه؟ الترتيب لو قالوا يسلمون لما واحد طلع بالميزة الباب وقال كده المقاومة يشيلوا الجحر في الكنائس فاحنا هنعمل كده كده قال كده كيف اللي كده كده كده كده كده كده كده كده كده وانا في التركيب اللي بيقول الحرام كده لو دبرونا الحرام كده تكتبونا في الكتاب فيما تطلع فيه في الشرع المصري ومع ان بقى مين؟ واحد خلى البلد كده والواحد ما كان مقصود والواحد ضربه هو مش يعني واحد طلع اللي هو الامام ده ضرب ضرب في الامن الفوضي احنا ما بنتكلم ما حدش يتكلم عن ده خالص ولا ان هو غلط ولا اي حاجه كده في الدين كل اللي كنت فاهمين ومن كل شيء قال وحتى لو الواحد يقول لو حصل له حاجه زي المشاهد مفقود فبالتالي ان لو انت لو انت بتضبط القواعد اللي انا بقول على اي على المقابله اللي انا بقول لك بمواضع علميه وعقليه ومذهبيه تستطيع ان تميز بين اي مسلمتين بعض واي مسلمتين أعرف طبيعة الشريعة بجلب المصالح وتكثير بها وضرب في المفاسد وتقليل بها. أقول قولي هذا أقول في الله أن يكون